هل ينفع الإنسان يقرب لربنا؟ هل ربنا يقبل واحد وحش جدا جدا، خاطي جدا جدا يقرب له؟ ولا بس اللي بيقرب له هم الأطهار والأبرار؟ هل موضوع إن الواحد يقرب لربنا ده سهل عند كل الناس؟ عشان كده النهاردة أنا هحكي معاكم في همسة جديدة من همسات ربنا لينا، الاقتراب إلى الله. أول ترنيمة مرنمها بيقول كده: ها إنني أقترب وأطلب منك الرضا، معترفا بأنك أنت الوحيد المرتجى. وأصله ربنا ده لما الواحد بيجيله حتى وهو وحش قوي، ربنا عنده استعداد يقبله. على فكرة لازم تبقى فاهم كويس جدا إنه إنك تقرب لربنا ده أمر مجيد جدا وعظيم جدا. اقترب إلى الله فيقترب إليك. تعالى واسمع الترنيمة دي وبعدين نشوف هنقول إيه. وأطلب منك الرضا، معترفا بأنك أنت الوحيد المرتجى. أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي. يا حبيبي يا يسوع، أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي. يا حبيبي يا يسوع، تعبت من سيري البطيء والوقت يمضي في هباء، فسر بوجهك المضيء أمامي يا نور الرجاء. أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي. يا حبيبي يا يسوع، أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي. يا حبيبي يا يسوع. ومعك سوف أكمل مسيرتي في ذي الحياة، لن يبهر بريقها عينا رأت نور الإله. أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي. يا حبيبي يا يسوع، أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي. يا حبيبي يا يسوع، يا حبيبي يا يسوع. في آية جميلة جدا جدا في الكتاب المقدس قالها واحد بعد قوي عن ربنا، ولما جه يرجع له بعد اختبار طويل قال: أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، في مزمور 73. يا ترى لو الواحد قرب لربنا يقبله؟ تستعجبوا على اللي هتسمعوه، بس انا هقوله لكم. الرب يسوع جه للارض مش عشان الناس الكويسين، الرب يسوع جه للارض عشان الناس الوحشين، وكان بيسيب الخطاط والعشرين يدنون اليه وياكلون معه، والناس شافوا كده وافتكروا انه ده حاجه مش كويسه. اللي لازم تبقى عارفه كويس عزيزي المشاهد ان الرب بيحب الناس الوحشين، بيحب الناس الوحشين. عارف ليه؟ لانه ما جاش عشان الناس الكويسين. يعني ربنا النهارده بيحب الناس الوحشين وعنده استعداد يقبلهم، لما يقربوا له يفرح بيهم ما يزعلش منهم. تعرفوا ربنا بيزعل من ايه؟ ربنا بيزعل احيانا لما الخاطي يموت من غير ما يتوب. النهارده ربنا بيقول لك لو تبت ورجعت وقربت انا هقبلك، هقبلك لاني اله صفوح عن الذنب، غفور يحب انه يغفر الاسم، رحيم لان في قلبي كل الرحمه على بني الانسان. هحكي معاك مثل صغير كلنا حافظين الحكايه دي، حكايه الابن اللي كان ضال واللي ما بحبش اسميه الابن الضال. الابن اللي كان ضال بعد ما سافر واخد فلوس ابوه وبذرها بعيش مسرف وفكر انه يرجع بعد المجاعه الشديده، وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا، انا اقوم وارجع الى ابي. تخيلوا لو كان الابن ده فكر في وقت من الاوقات مش انه يقرب لابوه او في اتجاه ابوه، لكن فكر قال انا لو رجعت لابويا ممكن بسهوله خالص خالص يرفضني. لكن تستعجبوا جدا جدا، الابن ده شاطر جدا، وان شاء الله النهارده انت وانتي تكونوا بتفكروا زيه. فكر وقال انا لو رجعت لابويا هيقبلني، لانه ابويا ده قلبه كبير، عطوف، رحوم، غفور، انا هرجع لابويا. قال اقوم وارجع الى ابي. عارف لو كان فكر وقال انا مش هينفع اقرب لابويا، ده انا لو قربت ليه هيبطش بيا، هيعاقبني، هيموتني، كان قاعد طول عمره بيرعى بين الخنازير، مش بيرعى الخنازير، بيرعى بين الخنازير. ربنا يفرح بيك وانت بتقرب له، ربنا يسعد جدا جدا وانت بتقول له انا راجع ليك. الرب بيحبك، الرب نفسه انك تقرب ليه، الرب جالك من السماء للارض عشان خاطر يوصل لك محبته. ليس لأحد حب أعظم من هذا. عارف يعني إيه؟ يعني مفيش حد عنده حب ربنا غير ربنا. اللي يقدر يحب إنسان وحش، اللي يقدر يحب إنسان خاطي زيي يرجع له فيقبله. أنا بدعوك إنك تسمع الترنيمة اللي جاية دي بقلبك وبنفسك وبروحك وبتركيزك. عارف مرنمها بيقول إيه؟ سلمت قلبي، خصصت حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي، أنا لك كلي بجملتي، وأنت لي هنا في غربتي، تقودني تمشي برفقتي، بروحك تهدي لي خطوتي، سأهتف مجدا لك على مدى السنين، وألهج بشخصك فأنت لي المعين. يا رب أنا بحبك، هسلمك قلبي وحياتي. اسمع الترنيمة دي وصليها وانت بتقول سلمت قلبي، خصصت حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي، وثق انه لازم هيقبلك، بس قرب له وهو يفرح بيك ويحتضنك ويعيشك في اروع ما يمكن ان يحيا فيه انسان قدام الله. Ooh. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، يا رب هقرب لك وارجع لك رغم وحشتي رغم خطيتي، بس أنت فهمتني النهاردة أنك تنفع تقبل الوحشين. هرجع لك زي الابن اللي بعد وضل وتاه بعيد عنك، لكن رجع وأبوه قبله. مش بس هو بيقرب له، لكن ده بيقول الكتاب عنه إنه لما رآه أبوه من بعيد وهو راجع نزل وركض وجري ووقع على عنقه وقبله. أنا أدعوك إنك ترجع وتقرب للرب، هياخدك في حضنه ويطبطب عليك ويحسسك بمحبته مهما كانت خطيتك. النهاردة لو رجعت وقربت للرب، الرب هيفرح بيك. قول له النهاردة بسلمك قلبي ونفسي وحياتي، كنت فاهم يا رب ان وحشتي مش هتخليك تبصلي، لكن انا فهمت النهاردة ان انا لو قربت لك انت هتقبلني. من فضلك اقبلني بكل ما عندي، بافكاري بطموحي باللي عندي باللي ليا، بجيبه وبسلمه ليك وبقول لك النهاردة انا اقترب اليك واحبك من جديد. يا ريت يا رب النهاردة تقبل صلاتي ورجوعي ليك. باقي المشاهدين أشوفكم مرة جديدة في حلقة جديدة، لأ في همسة جديدة من همسات.